والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيلي بين أنفاسي ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب أكاد من فرط الجمال فرط الجمال أذوب هل يا حبيب في رضاك نصيب هل يا حبيب في رضاك نصيب جعلت قلبي يهفو دوما يهفو دوما للقاء جعلت قلبي يهفو دوما للقاء وإذا ذكرت يا حبيبي أطيب فإذا ذكرت يا حبيبي أطيب بمجرد الأذكار قلبي هائم بمجرد الأذكار قلبي هائم هل الفؤاد عنك قط يغيب الفؤاد عنك قط يغيب إني الأسير هذي حبي فيه إني الأسير هذي حبي فيه في شرع الهوى من يغفر الذنب غيرك سيدي؟ من يغفر الذنب غيرك سيدي؟ إني السعي إذا أتيت أكون شاقني وجدي وحبك مطلب. شاقني وجدي وحبك مطلب. من شاقه حب الجمال يصيب، من شاقه أسلمت أمري للذي أنا ملكه، أسلمت أمري للذي أنا ملكه، فاملك فحسبي إن أنت قريب. أسلمت أمري للذي أنا ملكه، تملك فحسبي إن أنت قريب. إني الفقير إليك عريض أقوم. إني إليك عبد رضاكم، إليك عبد رضاكم، عفا علي فإنني المجذوب، عفا علي فإنني المجذوب. كل ما هتف الأحبة، كل ما هتف الأحبة، كل ما هتف الأحبة باسمي، رفع الفؤاد وشاقني المحبوب. كل ما هتف الأحبة باسمك، كل ما هتف الأحبة باسمك، رفع الفؤاد، رفع الفؤاد وشاقني المحبوب، رفع الفؤاد وشاقني.